نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة أم الدنيا، عرضنا لها عددا من الأسئلة في حلقات مضت، تسأل عن قيام الليل والصلاة في آخر الليل وبالذات في شهر رمضان المبارك، كيف تكون صلاة آخر الليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشخص إذا كان يصلي في الليل فهو مخير بين أن يصلي صلاته بعد العشاء إلا إذا جمع بين الصلاتين في وقت يجوز له الجمع، في حال يجوز له الجمع، فإنه يصلي بعد العشاء، يعني بعد صلاة العشاء، وإذا أخرها إلى آخر الليل وهو أفضل من فعلها يعني في أول الليل، لا شك أن هذا هو أفضل، وبإمكانه أن يصلي ركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، وله أيضا أن يصلي أكثر من ذلك. وكان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد عن 13 ركعة أو عن 13 ركعة، بمعنى أنه يصلي خمسا يفتتح صلاته بركعتين ثم يصلي ثمان ركعات ثم يصلي الشفع ثم يصلي الوتر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول بأنها تلتزم الصمت دائما، وهذا من طبيعتها في أكثر الأوقات، خاصة في جماعة النساء سواء كانت تعرفهن أو لا، وأيضا في البيت. وزميلاتي يقولن لي إنك لا تتعاملين مع الناس تعاملا صحيحا، وهذا ربما يدعوك إلى الفخر والكبرياء بعدم الكلام معهم، مع العلم أنني لا أحس بذلك، وإنما أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهل أنا مصيبة؟ الجواب: اللسان جارحة من الجوارح، وهو وسيلة من الوسائل التي تؤدي المعنى الذي عند الشخص، ولا فرق في ذلك بين المعنى الذي يكون بين العبد وبين الله كذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأمور المشروعة، أو مما يختص بنفسه كدعائه لنفسه بالمغفرة والتوبة وغير ذلك من الأمور المشروعة في حقه، أو كان فيما يتعلق بالمسلمين من ناحية الدعاء لهم والاستغفار. وكما أنه وسيلة إلى ما يرضي الله جل وعلا فيما يتعلق بحقه وما يتعلق بحق الشخص بنفسه وما يتعلق بحقوق الناس الآخرين، فهو أيضا وسيلة للمعاني القبيحة التي تكون عند الإنسان، ويبرز هذه المعاني عن طريق هذه الوسيلة. فمثلا الشرك بالله، وهكذا سائر الأمور التي تكون محرمة عن طريق اللسان كشهادة الزور وكالقذف، قذف المحصنات، إلى غير ذلك من الأمور المحرمة. وعلى هذا الأساس فالشخص عندما يريد أن يتكلم يحتاج إلى التفكير في أمور: الأمر الأول بماذا يتكلم، والأمر الثاني هذا الكلام موجه لمن، والثالث ما قيمة هذا الكلام، إذا كان الكلام مشروعا فيه مصلحة للمتكلم وفيه مصلحة للسامع فإنه يتكلم وهو مأجور في الحالتين. أما إذا كان الكلام بذيئا مثل بعض الناس إذا جلسوا يشتغلون بالغيبة والنميمة والسخرية بالناس وغير ذلك من الأمور المحرمة، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة قال له أوصني، قال كف عليك هذا، وأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وما عملته هذه السائلة من الصمت وأنها لا تتكلم إلا بما ينطبق عليه الحديث أنها إذا كان فيه خير تكلمت وإذا لم يكن فيه خير سكتت، فهذا طيب. لكن يبقى أمر آخر وهو أنها تجلس وتستمع للغيبة والنميمة وهذه الأمور المحرمة، والله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذه المرأة تنصحهم مرتين ثلاث، إن قبلوا النصيحة وإلا فلا تجلس معهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد عبد الله يقول ما حكم رجل تزوج بامرأة وعند نكاحها قالت له زوجته بمزاح هل تتزوج علي؟ قال لها الزوج لا، ثم بعد الزواج لعدم إنجاب المرأة قال الزوج لزوجته إنه سوف يتزوج عليها فأقامت الدنيا، وقالت له لا يحل لك ذلك لأنني اشترطت عليك قبل العقد عدم الزواج، ثم تقدمت إلى المحكمة بطلب الخلع علما بأنها تكبر الزوج 13 عاما وعندها من الأولاد 4. سؤالي هل يحق لها ذلك؟ وهل على الزوج إثم في ذلك؟ وإذا أخذت الخلع من المحكمة هل لها حق شرعي في أي شيء من الحقوق المالية؟ الجواب هذه مسألة قضائية، وذكر في السؤال أن القاضي ينظر فيها، وبناء على ذلك فليست من أعمال الإفتاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تقول بنت خالة أمي جاءت لتخطبني لابنها ولكن لم يقدر الله الموافقة، فما كان من أختي الكبيرة إلا أنها تعيرني تقول لا تذهبي لبيتهم لأنك إذا ذهبت وقد خطبوك ورفضت هذا عيب، وتقول أختي أيضا كيف تذهبين وهم جاءوا لخطبتك وما صار شيء هذا حرام إن ذهبت، إلى غير ذلك، فهل هذا صحيح؟ الجواب هذا ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى شرع الصلة بين الأقارب، وما حصل لا يكون مانعا شرعيا من استمرار الصلة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عبد الرحمن يقول صليت مع الإمام صلاة الظهر، عندما جلس الإمام للتشهد الأول وقفت ولم أعلم أن الإمام جالس، فعندما جلست وقبل أن أستقر جالسا قام الإمام للركعة الثالثة وقمت ولم أقرأ التشهد، وفي الركعة الثالثة قمت حيران لا أدري ما أفعل، فبدأت بقراءة الفاتحة آيتين أو ثلاث فكبر الإمام للركوع فركعت ولم أكمل الفاتحة، وفي الركعة الرابعة جلس الإمام للتشهد الأخير فوقفت ثم جلست وقلت التشهد الأخير وسلمت مع الإمام، ولما ذهبت إلى المنزل كنت حائرا في صلاتي فوجدت إخوتي لم يصلوا فصليت بهم، وقلت في نفسي إن كانت صلاتي الأولى غير صحيحة لعل هذه الصلاة تحل مكانها، فهل فعلي صحيح؟ الجواب صلاتك الأولى غير صحيحة، وصلاتك الثانية بدل عنها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يا عين باء مصري مقيم بالمملكة يقول لي صديق حلف بالطلاق على ألا يصلي جماعة وهو كان في حالة غضب وهو الآن نادم على ما فعل، هل عليه كفارة أو صيام إذا صلى مع الجماعة؟ الجواب: مسائل الطلاق هذه يمكن أن يسأل عنها سماحة المفتي وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: عندما كان أحد يكلمني على الزواج كنت أحلف بالله على ألا أتزوج، والآن أرغب في الزواج، هل علي كفارة على ذلك الحلف مع أني لا أدري كم مرة حلفت اليمين؟ الجواب: الأمر الذي حلفت عليه هذا حلف على أمر غير مشروع، والتكرار الذي حصل منك على أمر واحد، وبإمكانك أن تكفر كفارة يمين عن جميع الأيمان التي حصلت في هذا الموضوع وتتزوج، والكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع باء ميم ميم يقول: والدي كبير في السن ولا يقدر على القيام بأموره وشؤونه، وله أولاد وبنات، هل يجوز لبناته الكشف عن عورته عند التغسيل بالرغم أن له أولاد كبار، وهل تجب عليه الصلاة والصيام في رمضان؟ الجواب: ينظر إلى هذا الشخص هل عقله معه، وإذا كان عقله معه يستطيع أن يعني يعقل الصلاة ويعقل الصيام فإنه يصلي ويصوم، وإذا شق عليه مشقة خارجة عن المعتاد بالنسبة للصلاة فإنه يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير، فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء. وبالنسبة للصيام إذا كان أيضا يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد ولا يمكن أن يصوم بعد ذلك فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، يعني 1.5 كيلو. أما ما يتعلق بالكشف على عورته فإذا لم يكن عنده زوجة فلا مانع ممن كان عنده من أبنائه أو بناته أن يساعده في إزالة الأذى عنه وفي غسل المكان الذي يصيبه الأذى لعموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كان والدي قبل حوالي 5 سنوات عندما كان في صحته لديه بقالة وكان يبيع الدخان، والآن بعدما كبر في السن وعجز عن القيام تركنا نحن أولاده بيع الدخان، فما كفارة بيع الدخان سابقا الذي كان يبيعه في البقالة مع المواد الغذائية؟ الجواب: عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وإذا كان ثمن الدخان الذي باعه معلوم فإنكم تتصدقون به، وأما ما عملتموه أنتم من ناحية ترك بيعه فأنتم مأجورون، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل سين ألف ميم من اليمن يقول: أريد أن أستقرض مبلغا من المال لأشترك به مع شخصين في شراء باص أجرة، ولكني سأقضي ما كان علي من دين من تلك الأرباح الناتجة عن عمل الباص، هل قضاء الدين من هذه الأرباح يكون من باب الربا؟ الجواب: إذا اقترضت من شخص مبلغا من المال وساهمت مع شخص آخر أو مع شخصين أو أكثر لشراء سيارة وتم شراؤها وتؤجرونها وتأخذ أنت من الأجرة نصيبك وتصرفه أو وتسلمه لصاحب القرض، فليس في ذلك محذور شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد عثمان مقيم بالمملكة يقول: ما حكم الذي يعتقد أنه طلق زوجته وهو نائم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم النائم حتى يستيقظ، لكن لا بد من التحقق أن الطلاق حصل منه وهو نائم، لأن النوم يعتبر من العوارض التي تعرض للإنسان، فلا بد أن يتحقق، لأن هذا أمر بينه وبين الله جل وعلا، فعليه أن يتقي الله جل وعلا ويراقبه مراقبة دقيقة، فإن الله يعلم السر وأخفى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عين ميم نون يمني مقيم يذكر أن زوجته تأتيها العادة بعض المرات أسبوع، وبعض المرات خمسة أيام، وبعض المرات ثلاثة أيام، ومتى ما انتهت منها تطهرت وجامعها، ولكنها لا تصلي إلا بعد تمام السبعة أيام، لأننا سألنا شيخ عندنا في بلدنا في اليمن وقال: الصلاة لمن ينتهي أسبوع الحيض تصلي وحتى لو طهرت قبل أسبوع، أما الجماع فبمجرد الطهر، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى ذكر الحيض في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله جل وعلا حتى يطهرن يعني حتى تتحقق أو حتى يتحقق وجود العلامة، سواء كانت في القصة البيضاء أو كان النشاف. وقوله فإذا تطهرن يعني في الاغتسال، فلا يجوز له أن يقربها إلا بعد انقطاع العادة وبعد الاغتسال. وأما الصلاة التي تتركها، فإذا كانت الصلاة التي تركتها قبل ظهور القصة البيضاء فإنها ليس عليها صلاة. أما إذا كانت الصلاة التي تتركها بعد خروج القصة البيضاء فعليها أن تقضي الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أعرف أحكام الوضوء والغسل، لأننا إذا كنا جنبا نبتدأ بالغسل كامل ثلاث مرات مثل أي شخص يغتسل، وبعد الغسل نستنجي ونتوضأ ونصلي، فهل فعلنا هذا صحيح؟ الجواب: الشخص عندما يغتسل وينوي باغتساله الغسل والوضوء ويكون غسله مرتبا كترتيب الوضوء، فإن هذا يجزئه، وإذا أراد أن يغتسل غسلا كاملا فإنه ينوي ويسمي ويتوضأ وضوء الصلاة حتى يبقى غسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض على جانبه الأيمن الماء ويفيض على جانبه الأيسر أيضا، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، ولا يكون قد أتى بناقض من نواقض الوضوء في أثناء غسله. فإذا فعل ذلك يعني إذا تطهر على الصفة السابقة ولم يحصل ناقض من نواقض الوضوء فإنه يصلي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تذكر بأنها أسرة تعيش في أسرة بها مشاكل عديدة، وسبب هذه المشاكل جدها الذي يقوم بتحريض والدتها تحريضا مستمرا، وهذا الفعل ليس قريب بل من سنوات طويلة، فيسبب المشكلات بين أمي وأبي ولا ينقطع من التحريض، وقد سبب بين الأبناء والبنات نوع من الانقسام، وذلك لميله للبعض دون الآخر وتحريض أمي على الطرف الذي يبغضه، كما أنه لا يقبل أي كلام أو نصيحة من الآخرين، حتى أصبحت الحياة صعبة جدا بسبب معاملة أمي وأبي العنيفة لنا من ضرب وقسوة، كما أنه يقوم بجميع الأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وصيام، ولكنه لا يكف لسانه عنا وعن الناس، ولا يخلو مجلسه هو وأمي من الغيبة والنميمة والهمز واللمز في الآخرين، ونحن نجلس معهم مخافة بطشهم. وأخيرا، ما توجيهكم لجدي ولوالدي ولنا بالنسبة لهذا الأمر؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرته السائلة فإنه لا يجوز، لأن هذا من الاعتداء ومن الظلم، ولا فرق في ذلك بين أن يظلم العبد نفسه أو يظلم أحد من الناس من قريب أو من بعيد، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، وكذلك بالنظر إلى الأم، عليها أيضا أن تتقي الله جل وعلا وأن تراقبه. وأمر ثالث، وهو أنه لا يجوز الجلوس في حالة ما إذا تعذر قبوله لتغيير هذه السيرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل من كلمة لوالدي الذي يقوم بمحاولة خدمته والعمل على ما يرضيه والصبر عليه، ولكنه لا يكف إساءته عنه والاعتداء عليه مخافة أن يفرق بينه وبين زوجته، هل يأثم والدي في تسهيل الأمور له؟ الجواب: الولد في معاملته لوالده يعامله بالتي هي أحسن، يقول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالولد لا يطيع والده في معصية الله جل وعلا. أما بالنظر إلى مقابلة إساءة الوالد للولد يقابلها الولد بالإحسان إلى والده، فهذا هو الأمر المشروع. فوالده عليه إثم ما يحصل منه من الأذى، والولد يكون مأجورا على ما يقدمه من عمل صالح لوالده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من مكة تقول بأنها تقول بعد صلاة الفجر 3 مرات: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتعتقد أن ذلك يحمي من 4 من الجنون والجذام والعمى والفالج، كما قرأته في أحد الكتب. ثم أضيف بعد ذلك: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، فهل هذا القول صحيح؟ الجواب: الأصل في الدعاء أن الشخص يدعو، ولكن لا يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. وما ذكرته السائلة من الدعاء هذا ليس فيه شيء، وأنا أنصح السائلة بالرجوع إلى بعض الكتب التي تشتمل على الأدعية، ففيه كتاب اسمه كتاب الدعاء، وفيه كتاب اسمه فضل الدعاء، وفي رياض الصالحين كتاب خاص في الدعاء، وفي الترغيب والترهيب كتاب الترغيب والترهيب فيه أيضا كتاب خاص في الدعاء، وفي زاد المعاد في هدي خير العباد فيه بيان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في أدعيته. وبإمكانها الرجوع إلى أي كتاب من هذه الكتب للتزود من الأدعية المشروعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها تقول: أستغفر الله وأتوب إليه بعد سنة الفجر والعصر، بعد سنة الفجر وبعد صلاة العصر 100 مرة. تقول: خصصت هذين الوقتين لأنني لم أجد وقت لأستغفر الله إن لم أخصص الوقت فخصصت هذين الوقتين، فهل أكون بذلك مبتدعا لتخصيص هذا الوقت؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وكان أصحابه يعدون له أيضا في بعض الأيام في بعض الأوقات كانوا يعدون له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله 100 مرة، والإنسان يستغفر الله على حسب استطاعته من جهة العدد وعلى حسب إمكانيته من ناحية الوقت ومن ناحية حالته الصحية، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.